الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. قال: وعاصب له نصيب مقدر، إن انفرد أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي بعدها شيء أخذه، وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات من الأقارب، وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم. نعم، هذا أيضا من التقاسيم الصحيحة. فالورثة إما صاحب فرض وإما عاصب، فإن لم يوجد صاحب الفرض ولا العاصب فحينئذ يرث ذوي الأرحام، فذوي الأرحام لا ميراث لهم إلا عند أن لا يوجد صاحب فرض ولا عصبة، وإن بقي ذوي الأرحام ورثناهم. والراجح من أقوال أهل العلم أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، كهالك مثلا عن خالة وعمة، العمة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم، لأن العمة تدلي إليك من جهة الأب والخالة تدلي إليك من جهة الأم. فحينئذ كيف سنقسم التركة؟ سنعطي الخالة الثلث والباقي وهو الثلثان للعمة، لأنهما من ذوي الأرحام. وأما تقسيم الورثة إلى أصحاب فرض، قال: ولهم نصيب مقدر، قدره الشرع، لأن الفروض جاءت منصوصا عليها في كتاب الله، وفرض واحد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل ذلك الفرض مذكورا في القرآن، وفرض ثبت بالاجتهاد. فأما الفروض المقدرة في كتاب الله وهي الستة التي هي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، وهي المجموعة في قول الرحبي رحمه الله: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وقد جمع صاحب القلائد البرهانية البرهاني في قلائده جمع الفروض الستة في شطر بيت، فقال: ثلث وربع نصف كل ضعفه، ثلث وربع نصف كل ضعفه. فالثلث والربع ضعفهما ضعف الربع النصف، وضعف الثلث الثلثان، ونصفهما الربع نصفه الثمن، والثلث نصفه السدس. وعن طريق تحسب إما ترقيا أو تدليا، فإذا حسبت بالترقي فيقال: السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه. وإن حسبت على طريق التدلي، يعني من أعلى إلى أسفل، يقال: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه الذي هو الربع، ونصف نصفه الذي هو الثمن. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. لكن جاء الفرض للجدة السدس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة وغيره، ففرض لها رسول الله السدس، والجدات لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. فإذا اجتمعت عدد من الجدات وتساوين في الدرجة وكنا جميعا مدليات بمن يرث، فحينئذ وليس بينهن وبين الميت أنثى مدلية أو ذكر مدل بأنثى، فحينئذ فإن هؤلاء الجدات يشتركن في السدس، يشتركن في السدس. الفرض الذي ثبت بالاجتهاد ثلث الباقي للأم في إحدى العمريتين، وهو الذي قضى به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأخذ به الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو الصحيح. فحينئذ هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. فعند قسمة المواريث، عند قسمة المواريث إذا وصلنا إلى تقسيم التركات، يعني بعد أن نخرج مؤن التجهيز الشرعية وبعد أن نخرج الديون المرسلة والمقيدة وبعد أن ننفذ الوصية، بعد ذلك ما بقي نقسمه بين الورثة بحسب الأسهم الشرعية، من كان له فرض بدأنا به، ثم إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض نعطيه للعاصب، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فنبدأ أولا بأصحاب الفروض، وصاحب الفرض إما أو أصحاب الفروض إذا اجتمعوا إما أن يستغرقوا التركة، وإما أن تكون التركة أكثر من فروضهم ويوجد عاصب، أو أكثر من فروضهم ولا عاصب. فأما إذا كان أصحاب الفروض يستحقون التركة كاملة فحينئذ لا نلتفت إلى العاصب، كهالكة عن زوج وأخت شقيقة، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، الزوج صاحب فرض والشقيقة صاحبة فرض. فلو وجد عم أو ابن عم أو ابن أخ فليس لهم شيء، لأن أصحاب الفروض استغرقوا التركة. فإن كانت التركة أكثر من نصيب أصحاب الفروض نظرنا هل يوجد عاصب، كهالك مثلا عن بنت وأم، فالبنت لها النصف والأم لها السدس، فبقي في التركة بقية. إن وجد صاحب عصبة كعم أو ابن عم أو أخ أو ابن أخ أو ما أشبه ذلك نعطيه ما بقي، عملا بالحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإن كان لا يوجد صاحب عصبة، إن لم يوجد عاصب، فحينئذ نرد ما بقي على من يجوز الرد عليه، والرد يدخل على جميع الورثة إلا الزوجين، إلا الزوجين، لأنه عند الرد يكون هناك زيادة في التركة ونقص في الأنصباء، أنصباء الورثة وسهام الورثة أقل من التركة، أقل من التركة. فحينئذ إذا لم يوجد عاصب رددنا عليهم، كهارك مثلا عن بنت وأم، البنت لها النصف والأم لها السدس، لا يوجد عاصب نرد عليهم، كل يأخذ من الرد بحسب ما عنده، فصاحبة النصف تأخذ أكثر من صاحبة السدس. وكهالك عن بنت فقط، لأنه إذا كان صاحب الفرض واحدا فإنه يأخذ الكل فرضا وردا، كهالك عن بنت تأخذ الكل فرضا وردا، هالك عن أم فقط تأخذ الكل فرضا وردا، وكهالك عن أخت شقيقة تأخذ الكل فرضا وردا. وحينئذ إذا كان أصحاب الفروض استغرقوا التركة فالأمر واضح، إذا بقيت بقية من التركة بعد أن أعطيناهم فروضهم نظرنا إن كان هناك عاصب أعطينا العاصب، إن لم يكن هناك عاصب فإننا نرد على هؤلاء الورثة إلا على الزوجين، فإنه لا يرد عليهما، لا يرد عليهما. أما العصبة فإنها على أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم جميع الذكور إلا الزوج، إلا الزوج، جميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس إلا الزوج. ومن؟ والأخ لأم، الأخ لأم ليس من العصبات إذا لأنه صاحب فرض، لكنه ليس بعاصب، ليس بعاصب. فجميع الذكور الوارثين أصحاب عصبة إلا الزوج والأخ لأم. فمن انفرد منهم أخذ جميع المال، ك كهالك عن أب جميع المال له، هالك عن ابن جميع المال له، هالك عن أخ جميع المال له، هالك عن عم أو ابن عم أو ابن أخ سواء كانوا أشقاء أو لأب، فإن جميع المال يأخذونه. فإذا تعدد العصبة واستوت درجتهم وقربهم من الميت، فحينئذ نقسم بحسب رؤوسهم، نقسم التركة على عدد رؤوسهم. هالك عن 3 أبناء نقسم التركة 3، كل واحد يأخذ ثلث. هالك عن 4 نقسمها من 4. هالك عن 5 نقسم التركة من 5 أسهم. هالك عن 2 فقط من 2، كل واحد يأخذ النصف. وهكذا لو كانوا 3 أعمام أو 3 إخوة أشقاء أو 3 إخوة لأب وما أشبه ذلك. فإذا كان هؤلاء العصبة قد اختلفت درجاتهم أو جهاتهم، فما العمل؟ الجعبري يقول مقررا ما قرره علماء الفرائض في هذا، قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. نبدأ أولا بالأقرب جهة. وجهات العصوبة في هذا الباب: أولا البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم بنوهم، ثم العمومة، ثم بنوهم، ثم بعد ذلك الولاء. هذه جهات العصوبة. فنقدم الابن في التعصيب على الأب، ونقدم الأب في التعصيب على الأخ، ونقدم الأخ في التعصيب على العم، وهكذا. أو نقدم جهة البنوة، معنى أدق، نقدم جهة البنوة على الأبوة، ونقدم جهة الأبوة ليدخل فيها الأب والجد على الأخوة، ونقدم جهة الأخوة ليدخل فيها الأخ شقيق أو لأب وابن الأخ الشقيق ولأب على جهة العمومة، ونقدم جهة العمومة على جهة الولاء. فإذا كانت جهتهم واحدة فحينئذ نقدم الأقرب درجة، فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق، لأن هذا أخ درجته أعلى. الأخ على ابن الأخ، الابن يقدم على ابن الابن، الأب يقدم على الجد. فإذا كانوا في جهة واحدة وفي درجة واحدة أخوان، فنقدم الأقوى وهو الذي يدلي إلى الميت بجهتين على من يدلي بجهة واحدة. فنقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ونقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. وهذا معنى قول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. والنوع الثاني من أنواع العصبات: العصبة بالغير، وهم الأبناء مع البنات، وأبناء الابن مع بنات الابن. ويدخل في هذا تعصيب ابن الابن النازل لبنت الابن الأعلى منه، سواء كانت عمة أو خالة أو أما. فإن ابن الابن يعصب أمه وخالته وعمته، يكون عاصبا مع أمه، عاصبا مع عمته، عاصبا مع خالته. وقد أوضحنا هذا وبيناه بالمثال مرارا. طيب، العصبة بالغير التي هي الابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، وإن كان ابن الابن أنزل منها، والأخ مع الأخت، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. أما أبناء الإخوة فإنه إنما يرث ذكورهم دون إناثهم. فلو هلك هالك عن ابن أخ وبنت أخ، الميراث كله لابن الأخ، بنت الأخ من ذوي الأرحام. لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وبنت أخ شقيق، الميراث كله لابن الأخ لأب. أما أبناء الأخت فإنهم ذكورهم وإناثهم من ذوي الأرحام جميعا. طيب، العصبة مع الغير هن الأخوات مع البنات، كما جاء في الصحيحين لما سئل أبو موسى الأشعري عن هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت الباقي، وأتوا ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما جاءوا إلى ابن مسعود قال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. فلما رجعوا إلى أبي موسى قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. اعترف بفضل أهل الفضل، ولم ما قال يعني المسألة فيها قولان أو أنا أرى هذا، فإنما سلم وأذعن الحق، وهكذا هو دائما طالب الحق وصاحب الحق والذي يرجو الله واليوم الآخر، لا يكابر لا يعاند إذا بان له الحق، ولو كان من هو دونه، سواء جاء به من هو دونه أو مثله أو فوقه، يقبل الحق بقطع النظر عن من جاء به، بقطع النظر عن من جاء به. فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبة، ولذلك قيل والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وقيل والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات، وقيل والأخت بالبنت عصبوها تحجب ما يحجبه أخوها. فكل هذا يدل مع الحديث السابق على أن الأخوات مع البنات عصبة. ولو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت لأب لكان البنتين الثلثان، وبنت الابن تسقط ليس لها شيء، والباقي للأخت، لأن البنات استغرقن الثلثين، والباقي للأخت لأب تعصيبا، وهذه العصبة مع الغير. ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة نعطي ذوي الأرحام ونورثهم، والراجح أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به، ننزلهم منزلة من أدلوا به، وهذا هو الصحيح، خلافا للشافعية، فإن الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام. ولذلك على سبيل المثال لا تجد ذكرا لذوي الأرحام في الرحبية، لا تجد ذكرا لذوي الأرحام في الرحبية، لأن الرحبي شافعي وهو لا يورث ذوي الأرحام، كما أن الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام. والصحيح أن ذوي الأرحام يرثون لكن بشرط عدم وجود صاحب الفرض أو العاصب. طيب الشافعية ومن جرى مجراهم ماذا يفعلون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة ويوجد ذو رحم، يوجد خال، يوجد عمة، خالة، بنت، ابن بنت وما أشبه ذلك، يعطون بيت المال لكن بشرط الانتظام، بشرط الانتظام، يعطون بيت المال ويشترطون انتظام بيت المال، وذلك أنه يصرف الأموال في مستحقيها. وقد قال سرط المارديني وهو من الشافعية أيضا، قال لا أظن أن ينتظم بيت المال حتى يخرج المهدي المنتظر، وهذا ليس على إطلاقه، قد يحصل في بعض الأوقات أو في بعض البلدان انتظام لبيت المال، وإن كان هذا يعني قليلا. طيب، ثم قال وتقسيم العصبات إلى عاصب من نفسه وهم جميع ذكور القرابة كما سبق، والذكور الوارثون عشرة كما ذكرهم الرحبي، والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة إلى آخره، هم عشرة على سبيل الإجمال وخمسة عشر على سبيل التفصيل. قال وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور، المدلون بمحض الذكور، وذلك لأن العلماء يقولون يعني في المرأة إذا كانت يعني تعصب إنما يعصب عصبتها المتعصبون بأنفسهم. قال والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم وإلى عاصب بالغير، يعني النوع الثاني من أقسام العصبات، وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب مع إخوتهم، يعني العصبة بالغير كما سبق، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. قال يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه، وعصبة مع الغير وهن الأخوات لغير أم مع البنات، ولذلك قالوا والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات. وهذا البيت أدق من قول من قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، لأن إطلاق الأخوات يدخل فيه حتى الأخوات لأم، وإنما العصبة الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن أو مع البنات وبنات الابن. أما مع البنات كهالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والنصف الباقي للشقيقة تعصيبا. الأخوات مع بنات الابن هالك عن بنتي ابن وأخت لأب مثلا أو شقيقة، فلبنتي الابن الثلثان والباقي للأخت لأب أو للشقيقة. وأما تعصيبهن مع البنات وبنات الابن مرة واحدة فكهالك عن بنت وبنات ابن وأخت شقيقة أو أخوات أو أخت لأب أو أخوات، فحينئذ للبنت النصف ولبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة أو للأخوات الشقائق أو للأخت لأب أو الأخوات لأب. وقد ترث أو قد تعصب البنت، قد ترث بالتعصيب مع الأخت، قد ترث بالتعصيب مع البنت ولا شيء لبنت الابن أو بنات الابن، وذلك إذا كانت البنات جمعا كهالك عن ثلاث بنات وبنات ابن وأخوات شقائق، فللبنات الثلثان وبنت بنات الابن ليس لهن شيء والباقي للأخوات تعصيبا. قال وعصب مع الغير وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما فضل بعدهن. قال والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. لا يرثنا إذا كان الشخص يعتقد أن تارك الصلاة كافر مطلقا ولو ترك فرضا واحدا فإنه لا يرث منه بناء على ذلك، يعمل ما يعتقد لا يرثنا. وكيف يعني يعتقد شيء ثم يعمل بخلافه؟ إذا كان يعتقد هذا القول أن تارك الصلاة ولو سواء جحودا أو تكاسلا أو فرضا أو الفروض كلها إذا كان يعتقد هذا فلا يرث منه. كيف تقسيم ذي كلهم؟ هل يخرج لا بد ان يكون مكتوب في البصيره منه، لا بد ان يكون خلاص ان الجد العاشر ينظرون من هم الذين يلتقون في الجد العاشر ثم ينظرون كم ورثته وقسمهم بينهم. هذه مناسخات، هذه الآن مسألة العلماء، علماء الفرائض قد ذكروها وهي مسألة المناسخات، الطبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى آخر. ينظرون أولا يلتقون في الجد العاشر من هم الأسر التي تلتقي في الجد العاشر، ثم إما أن يعني يحصروا جميع الورثة وفعلوها مناسخات تحتاج لها يعني ورقة مثل المسجد فإذا كثرت يعني الأسر والأفراد، وإما أنهم ينظرون طبقة طبقة كل طبقة يقسمون لهم. جمعوا هذا المال وقالوا الطبقة الأولى هذه الذي يلتقون في جد العاشر كم هم؟ قالوا ثلاث، قسموا جميع هذه الأراضي بين الثلاث ثم يعني اعتبروهم أموات فأخذوا نصيب الأول، نصيب الأول ونظروا كم معه ورثة قسموا بينهم، نصيب الثاني كم معه ورثة قسموا بينهم، نصيب الثالث كم معه ورثة قسموا بينهم، ثم جاءوا إلى الذي تحت فكل واحد منهم كم أخذ من من من نصيب جد وقسموا وهكذا. ما يجوز مثل هذا، يعني لا يجوز مثل هذا أن يحرم هذا بسبب أنه ما دفع شيء من المال. طيب يعني إذا كان يعني أولا يتأكدوا هل هم يعني نسبهم إلى هذا خلاص، إذا ثبت النسب بعدها تعاونوا في إخراج المال، أو بدل أن يقول الذي ما يعطي ماله شيء هو شارع يخرج ويأخذ غرامته من رأس من رأس المال. لا، ما يقول الذي ما يعطي ماله شيء ليس له حق، هذا إذا كان المال كثير، إذا كان المال كثير راضي وجبال وديان وربما يعني يكفي الأسرة، مع أنهم قد يلتموا في الجد العشر بعض الأسر قليلة هم يعني تسلسلوا لكنهم قليل وبعض الأسر قبيلة طويلة عريضة يحتاج حصر الورثة جميعا ينظروا من هم، يحتاج ينظروا من الذي أبناء الرجل واحد من الذي مات قبل الآخر حتى يعني هل يرث هذا أو لا يرث. شخص له أربعة أولاد ثلاثة ماتوا قبله، هؤلاء حينئذ سيرث الأب يضاب من نصيبه إليهم ثم ينظر. متعبة جدا مثل هذه من حيث القسم. إذا ما تبين يعني عندهم الناس مثلا فلان فلان ما تبين الخامس هم يعرفون من فوق الخامس ما يعرف يعني ما شو يعني نفس مثلا الجد العاشر يذكر الجد العاشر كذا بالمرة الخامس بالكبير. أما ما بقى الخامس ما أحد منهم. هل في الواقع الآن الجد العاشر في البصائر هذه؟ مكتوب ريفي وكذا وخميس وقرية كذا. يعني أهل ضمن البصائر اللي معكم جدكم كان جالس كذا. طيب هل ثبت إنه جدهم هذا رقم عشرة؟ لا. طيب يعني بعيد بعيد جدا. هذا موقف لأصحاب جدنا ما أحد أخذ موقف على أي حق واحد ريفي. هذا الريفي ما أحد أخذ. المهم يعني ما أظن أن هناك يعني مثل هذه يعني مسلسل إلى الجد العاشر قد يكون الجد الرابع الثالث. فيعني بعيد أن يكون إلى هذا البعد وكل هؤلاء العشرة الأجداد معهم حق ضيعوا. هم ما يذكرون معهم جد في جدة أبدا ما يتكلمون شكل الله بس هذا جاء البصائر قديمة طبعا هذا أمامة كانت مطروحة عندي خلوها. طيب ينظر أيضا في القبائل الأخرى قد يكون ريفي يعني اشترك يعني قد تكون قبيلة ثانية فيتأكدون هذا. عزيزي موقوفة قال موقوفة موقوفة هو شوق في الله ونسيه يتأخذ مسيح عليه الصلاة والسلام حتى لما وصلوا لعنده قالوا احنا بس نتراوي فيها لما يجيبوا لها لما جاءوا لعنده قال احنا بس نتراوي بالشرع فيها ما يجيبوا حقا عليك عجل ما قد وصلش عنده سبحان الله.